من إذا قال صدق قال إن العين حق ربي بارك لي أخي كلما ربي رزق قال إياك الحسد يأكل الحسنات أكلا خير ربي ما نفد فاسألي وهاب فضلا ربي بارك ربي زده أبعد الحساد عنه كل من عانى بلاء ربي في البلوى أعنه لا تخف فالله كاف عبده والله قادر كل أمر المرء خير فاستقم جاهد وصابر من أتى السحر كفر قالها خير البشر تحسدون الناس كلا لا ضرار ولا ضرر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حبتنا لازلنا نتحدث عن الحصون الواقية من أثر السحر والعين والحسد، وقد قدمنا حروز منه صلى الله عليه وسلم بعد كتاب الله عز وجل. الآن الحرز الذي نص عليه العلماء ومن أعظمها حصن بإذن الله واقي وهو الوضوء. الوضوء في الحديث سلاح المؤمن. هذا الوضوء إذا توضأت حصنك الله سبحانه وتعالى، لأن الوضوء طهارة. يقول صلى الله عليه وسلم الوضوء شطر الإيمان، يقول عليه الصلاة والسلام الطهارة يعني شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان، لأن الإيمان نصفه طهارة الباطن بالتوحيد والإيمان والظاهر بالطهارة، فسمى صلى الله عليه وسلم شطر الإيمان. ولهذا كيف سلاح المؤمن؟ لأنك إذا توضيت حصنت من الشيطان، لأنك تقول بسم الله في أول وضوء، تقول أشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. حتى العلماء استنبطوا من قول صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان وحديث الوضوء سلاح المؤمن أنه يمنع بحول الله من آثار السحر والعين والحسد. فأنت كن متوضي حتى يعني لو ما تنفلت بعد ذلك، إذا خرجت من المنزل توضأ دقيقة واحدة أو دقيقتان، أتيت للعمل الوظيفة كن متوضي بحول الله إن الله يحرسك، حتى إذا ذكرت الله وأنت متطهر أعظم أجرا. وإلا أعرف أنه مباح الأمر وهي أمر سهل، ترى من يتعود إذا دخل دورة المياه ويخرج متوضي الله يحصنه. وأنا أوصيكم عند الوضوء أن تقول يعني فيما ورد بسم الله، وإذا انتهيت أن تقول أشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثوابك عند الله، تفتح لك أبواب الجنة الثمانية كما أخبر صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. ترى الوضوء قضية كبيرة، ترى الوضوء رسالة، ترى شريعة. أمير المؤمنين أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه يجمع الصحابة، شوف القضية اللي بيعرضها، قضية يعني كأنها طبعا هي لأنها تمر بك يمكن 5 مرات في اليوم يعني في الأكثر، ما يمر بك يوم إلا هذه القضية معك تواكبك. لم يأتي عمر رضي الله عنه بكلام فكري ما يعني عائم أو حائم أو مفلوت كذا أو قضية كذا لا فلسفية، لا، قال سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول من توظف أحسن وضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فتحت له باب الجنة الثمانية. وفي الترمذي زاد اللهم اجعلني من التوابين اجعلني المطهرين، وزاد النسائي كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هذه لا تفوت عليك فرصة، يعني شوف الأمراض مثل السحر وغيره ترى تأتي من النجاسات أعذكم الله وطهرنا الله وإياكم، تأتي من الخبائث. بعض الناس لا يتوضأ، يرمي نفسه حتى نسأل الله العافية، ربما يكون مقصر في الصلوات، لكن نريد الآن مع المحافظة على الصلوات أن تكون متوضأ. طيب ماذا يمنعك إذا خرجت من المنزل؟ أنت بتخرج إلى المؤسسة، تخرج إلى رحلة، تخرج إلى المطعم، توضأ يا أخي. وإذا صليت ركعتين بعد هذا أجر أجر. هذه المنازل العالية اللي حديث بلال رضي الله عنه أنه يقول له صلى الله عليه وسلم في الصحيحين سمعت دفين عليك في الجنة، فما كنت تفعل؟ قال ما توضأت إلا صليت بعدها ركعتين في لفظ. أسأل الله يتقبل منه ومنكم ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويغفر لنا ولكم. من إذا قال صدق قال إن العين حق ربي بارك لي أخي كلما ربي رزق قال إياك الحسد يأكل الحسنات أكلا خير ربي ما نفد